فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أشكر الله جل وعلا على ما يسر هذا اللقاء، ثم أشكر المتسببين بهذا الحضور وإبلاغهم إياي أن المناسب في هذه الليلة أن يكون الكلام عن النصيحة. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالها ثلاثا. فقال الصحابة رضي الله عنهم: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا شأن النصيحة. وفي الصحيح من حديث جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايعهم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والنصح لكل مسلم. وفي حقوق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية حق المسلم على المسلم ست، ومنها: وإذا استنصحك فانصح له. الدين النصيحة لله، النصيحة لله طاعته، إخلاص العبادة له جل وعلا، الالتزام بما شرعه لعبادة في عباداتهم وعلاقاتهم فيما بينهم، في طلب أرزاقهم، في جمع أموالهم وإنفاقها، في علاقاتهم فيما بينهم، يطيعون ربهم جل وعلا في كل الأمور. إذا خلى أحدهم بنفسه أو خلى بإخوانه يتذكر أن الله رقيب عليه، فيقف عند ما أحله الله جل وعلا، لا يتجاوز إلى ما حرم، يعظم شعائر الله جل وعلا لإخلاص العبادة له بأداء فرائض الدين التي فرضها جل وعلا على العباد. الله سبحانه غني عن العباد، ما من عبادة فرضها إلا وفيها المصلحة للعباد، فطاعات الناس لا تنفعه جل وعلا، كما في حديث أبي ذر القدسي: ومعاصيهم لا تضره جل وعلا، وإنما إنهم أطاعوه نفعهم ذلك، وإن عصوه فما أضروا إلا بأنفسهم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها. النصح لله ألا يقول الإنسان على الله ما ليس له به علم، يتقيد بما جاء عن الله جل وعلا، يحب ما يحبه الله جل وعلا ويكره ما يكرهه الله جل وعلا. إذا خلى بنفسه لا يقول لا أحد يطلع علي، بل يتذكر أن ربه مطلع عليه. فما من نجوى بين اثنين أو ثلاثة أو أكثر إلا والله جل وعلا يعلم ذلك، وما من حوار خفت أو ارتفع إلا والله يسمعه. فالنصح له جل وعلا عبادته، وبعبادته سبحانه وتعالى وإخلاصها له تنفتح أبواب الخير للعباد، وتكون حياتهم حياة مباركة سعيدة. النصح لله ولكتابه للقرآن الكريم تلاوة، اجتهادا في حفظه وإتقانه والعمل به، أن يقرأه الإنسان متلذذا بقراءة كلام رب العالمين. لا أحد أحسن قولا من الله، فكلامه سبحانه وتعالى أوفى كلام وأجله وأعلاه في كل المجالات. فالنصح له الرغبة في قراءته وتدبر معانيه والتلذذ بذلك، وإعطاء المنزل حظا من تلاوة القرآن. التنبه عندما يأتي النص في القرآن: يا أيها الناس، يا بني آدم، يا أيها الذين آمنوا، يا عبادي، فهو خطاب من المولى الكريم جل وعلا للخلق، ليتنبه القارئ والمستمع، ثم ليحرص على أن يعمل بما يسمع. إن كان أمرا ائتمر بأوامر الله جل وعلا، إن كان نهيا انتهى. ثم من لطف الله بالعباد وعظيم إحسانه وجميل جوده ولطفه أنه في الأوامر لا يطالب عباده إلا بما يقدرون عليه، فقد يقرأ في الآية أمرا وهو يعجز عن القيام به حقيقة. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أما المنهيات فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، بأولى ما نهى الله عنه. النص لهذا القرآن إن نظر في ما فيه من عبر وأخبار وقصص فإنها ليست لمجرد التسلية ولا لأجل السبق التاريخي، وإنما هي عظات وبيان وقصص للاتعاظ والاعتبار. هذه القصص التي قصت علينا عن مصارع الهالكين، لماذا صرعوا؟ لماذا أغرق من أغرق وخسف بمن خسف؟ وعصفت الريح فأهلكت القوم أجمع، لماذا؟ لعصيانهم الله جل وعلا. ما جاءت في القرآن قصة ولا ذكر خبر أحد إلا وللعباد مصلحة عظيمة في ذلك الذكر. إذن النصح لهذا القرآن الكريم: التلذذ به. ينبغي للمسلم أن يعطي البيت قدرا من القراءة ليضيء البيت بالقرآن الكريم، فالبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن الكريم بيت خرب، والبيت الذي يقرأ فيه القرآن الكريم تتهيأ له من الله حراسة. بيت تقرأ فيه سورة البقرة والمقصود باستمرار لا يقربه الشيطان. يحرص المسلم في قراءة القرآن ما أمكنه ذلك. في زمننا هذا تكاثرت الصوارف وتعددت الصواد عن قراءة القرآن، ما بين أخبار مرئية ومسموعة ومقروءة في صحف ومجلات، وما بين قصص وحكايات وكلام لا ينفع وربما كان كلاما ضارا. ينبغي أن لا تشغل المسلم هذه الأمور، ويعطي القرآن حقه لله ولكتابه ولرسوله. النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة عليه، كلما مر اسمه على سمع المسلم، رغبة في الأجر الذي وعد المصلون عليه صلى الله عليه وسلم به. من صلى، يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه، من صلى علي صلاة، وفي رواية صلاة واحدة، صلى الله عليه بها عشرة. وربنا أمرنا بالصلاة عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من النصح له الدعوة لملته، الدعوة لهذه الحنيفية السمحة، بيان ما فيها من شمول وكمال ووضوح، وترغيب الناس بها، تأكيد أنه لا ينطق عن الهوى وأن كل قول قاله حق لا مرية فيه، اعتياد قراءة ما أمكن من سنته، فإنها الوحي الثاني. النبي يقول أوتيت القرآن ومثله معه، هي توضح ما أشكل في القرآن وما أجمل وما قيد وما أطلق. والله جل وعلا أمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، وقد فعل. فالنصح له الاجتهاد في الاطلاع على سنته، وإنني أنصح كل أحد يحسن القراءة أو يقدر عليها أن يتخذ ولو دقائق معدودة من وقته يقرأ حديثا أو حديثين أو ثلاثة، ثم يتأمل ما يقرأ من كلام رسول الله، فإن الإنسان إذا كان له ارتباط بالقرآن الكريم وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم فقد أخذ بحبل متين للاستمساك بالحق. والنصحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها حبه صلى الله عليه وسلم، فإن حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم مرسخات الإيمان. كما أن الحب أيضا في الله مع ذلك مما يتطعم به المؤمن حلاوة الإيمان. ما من خير نحن فيه إلا والله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم سببه، فهو الذي بيّن. ولذلك ما من عامل يعمل في الإسلام عملا موافقا سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم حظ من ذلك، وله مثل أجر عمله، لأن من سن سنة حسنة فله أجرها وله مثل أجور من عمل بها. وهذا من شرف هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. أئمة المسلمين هم من بيدهم الأمر، ملوك وسلاطين ومن لهم مسؤولية، فالنصح لهم إبداء النصح لهم، إرشادهم إلى الحق إن خفي عليهم، تذكيرهم إن نسوه، الدعاء لهم بالثبات على الحق والاهتمام بنصرة هذا الدين، صلاحهم من أعظم مكاسب الأمة، لأن صلاح ولي الأمر صلاح للأمة بإذن الله، كما في الحديث الصحيح ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لأنه ذكر هذه اللفظة بعدما قال ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم إلى آخره. فإذا صلح الملك والسلطان وصلح الولاة صلح المجتمع، لا يقرون منكرا ولا ينصرون باطلا، ولا يأذنون بخروج على عن الحق وارتكاب الطرق الملتوية. فالنصح لأئمة المسلمين بكل بقدر ما يستطيع، ليس كل إنسان يستطيع أن يصل إليهم في أي مكان في الدنيا، ولكن كل إنسان يستطيع أن يتوجه إلى خالقه يسأله أن يهديهم، أن ينصر بهم الحق، أن يقمع بهم الباطل، أن يملأ قلوبهم بمخافة الله، فإن من خاف الله رعى الحقوق وحمى الحمى وقمع عن الباطل. ولذلك علماء السلف الراسخون يقول قائلهم: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لخصصت بها السلطان. لأن السلطان إذا صلح هو سوق، والسوق لا يجلب به إلا ما يشترى. إذا صلح السلطان لم يكن حوله من الحواشي ولا من الأعوان ولا من العاملين معه إلا من كان صالحا يخاف الله ويرجوه. فالنصح لولاة الأمر بذل ذا النصح لهم والإشارة عليهم وتنبيههم إن حصل منهم سهو أو غفلة أو غلطوا في أمر من الأمور، ليسوا معصومين. لا عصمة لأحد بعد الأنبياء، فيقال لهم وينصحون ويسلك معهم ومع سائر الناس طريق الحكمة. فإن الله يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول النبي: يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم يكون الإنسان مع ولاة الأمر ومع سائر أفراد المسلمين متأسفا بالرفق والشفقة واللطف في العبارة والمخاطبة والمقابلة. والنبي يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه. ويقول: إن الله رفيق يحب الرفق. فإذا اجتهد الإنسان في أعمال الخير وفي بذل المعروف والنصح والقيام بحقه وفق ولعامتهم لعامة المسلمين ينصح لهم، يعلم جاهلهم، يرشد ضالهم إلى الطريق الحسي وإلى الطريق المعنوي، يحتسب في ذلك الأجر عند الله جل وعلا. فإن هذا النصح من الحقوق الواجبة على المسلم لأخيه المسلم، لا سيما إذا سأله النصيحة. إذا سأله النصيحة وجب عليه أن يبذلها له، وإذا لم يبذل النصيحة التي يعرفها لطالبها كان قد خان الأمانة. وأمر الأمانة أمر خطير، فقد جاء في الحديث الصحيح: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. الأمانة تفقد في وقت مبكر، وأما الصلاة فإذا انفقدت فلم يبقى شيء. هذه مجملات في هذا الحديث، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة فيما يتعلق بالنصيحة وأهميتها. فالواجب على المسلم في هذه المجالات كلها أن يراعي النصح في بيته، ينصح من في البيت، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يجتهد ألا يرى ويسمع عن بيته ما يشين ليكون قدوة، ويكون في ذلك رفيقا كما أشرت لطيفا. إذا أحب أن ينصح أحدا يشعر من ينصحه أنه ما يقول ما يقول للشماتة به أو لإظهار ارتفاع مكانه أي الناصح على مكان المنصوح، بل يشعره أنه إنما يفعل ما يفعل إشفاقا عليه وحبا في صلاحه ورغبة في تحقيق ما قال سيد البشر عن هذه الأخوة: المؤمنون في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فينبغي للمسلم أن يلاحظ ذلك. ثم إن الشيطان يحرص أن يستثير في عاطفة المرء إذا لم تقبل نصيحته حب الانتصار. سيد البشر صلى الله عليه وسلم ما انتصر لنفسه قط، وإنما ينتصر للحق. ثم إنه ما ينتصر للحق بصلابة وعنف، وإنما برفق ولطف، فقد كان أكمل الناس بيانا وأروعهم نصحا وإرشادا وأبرهم وأرحمهم، كيف لا وقد توصفه ربه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. إنك إذا وطنت نفسك أيها المسلم وكذا المسلمة على حب النصيحة للآخرين والرغبة في الإحسان إليهم، وإن أجل الإحسان أن تكون سببا في هداية ضال أو تعليم جاهل أمرا إذا تعلمه نفعه في دينه ودنياه، فاحرص، فإن خير الناس وأحب الناس إلى الله أنفعهم لعباده، فاجتهد في هذا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الذي جمعنا في هذا المكان أن يبارك لنا في هذا الاجتماع، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجعل عملنا جميعا خالصا لوجهه موافقا سنة نبيه، وأن يجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. أن يهدي ضال المسلمين ويعلي الحق وشأنه ويذل الباطل وأهله، وأن يدفع عن بلادنا وبلاد المسلمين أنواع الشرور والآثام والفتن، وأن يقينا شرها، أن يصلح ذرياتنا وشبابنا ويهديهم ويبصرهم ويحبب في نفوسهم أحب الجماعة والاجتماع على الحق، كما أسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمرنا في هذه البلاد ويملأ نفوسهم بمخافته سبحانه وتعالى وحب الخير لعباده، وأن يعظم في نفوسهم أمر هذه الشريعة وشأن هذه العقيدة، ويجعل أهم الأمور لديهم انتصار الحق على الباطل وإذلال الباطل وأهله، كما أسأله جل وعلا أن يحقق ذلك للمسلمين. أسأله سبحانه بأسمائه وصفاته أن يذل أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والوثنيين، وأن يعاجلهم بأنواع المصائب والعقوبات، وأن يقلب عليهم أمورهم ويذلهم ويخرجهم من بلاد الإسلام أذلة صاغرين، وأن يحقق للمسلمين في بلادهم الأمن والأمان وإعلان الحق ونصرته وإذلال الباطل وإهانته، وأن يوفق حكام المسلمين في كل مكان لتحكيم القرآن والسنة وما استنبط منهما في كل ما شجر بين العباد، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.